بلغت مكانا ما له في الورى مثل بلغت مكانا ما له في الورى مثل وحزتم فؤادا ما له عنكم شغل فأنتم نجوم ليس يبلغ شأوها سوى من لكم يحلو له القرب والوصل سوى من لكم يا بحبكم جاء الكتاب مبينا بحبكم جاء الكتاب مبينا فطوبى لكم يسعد الأهل ويعلو بكم حب الأحبات حيثما يدورون دار الحب والخير والفضل يدورون دار بكم ولكم يحلو لنا الأنس سادتي أحبات من في حبه وجد الرسل رياحين خير الرسل أنتم أهلتي بنور رسول الله في حبكم أعلو ذرى درجات الخير والطهر والتقى بأعلى مقام يرتضي لي النبل بخيل بكم عن أن يمسكم أذى وفي غير ذا هيهات يا أصحاب البخل فيا أهل دين الله صلوا عليهم فيا أهل دين الله صلوا عليهم صلاة بها الأحزان عن جمعكم تجلو عن جمعكم تجلو ويذهب عنكم كل كرب وغمة فكل فؤاد عند ذكرهم يسلو ويعلو مقام العرس أنس وفرحة ويعلو مقام العرس أنس وفرحة ف فلا شيء إلا ما يروق وما يحلو يروق وما يحلو ويا عرسانا دامت مسراتك التي أتينا لنحييها بما يطلب الكل بما يطلب الكل بما يطلب الكل ويا عرسنا دامت مسراتك التي أتينا لنحييها بما يطلب الكل بما يطلب الكل من الطرب المحمود والأنس والهناء وكل جميل فيه يستحسن الحفل يستحسن الحفل وصلوا على طه الرسول شفيعنا عليه صلاة الله بيوم غد في حين يفتقد الظل عليه سلام الله وآل رسول الله ما لاح بارق وأصحابه الأخيار من همل الهطل من همل الهطل وأصحابه الأخيار من همل الهطل يا حي يا قيوم